بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، أما بعد. نحن عندما نأخذ سورة الأعراف أرضية لتطبيق ما أورده الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه اللمع، إنما نعمل ذلك لنتمكن من تبيين المراد العملي الذي أتى به الوحي. وصورة الأعراف عندما تصور لنا موقف الأعمال كما هي وكما يريده مراد الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بمراده، يتبين لنا على أن هذه الأعمال هي ميزان الإنسان، فالإنسان يوزن بأعماله وما يقوم به من أعمال، كيفما كانت هذه الأعمال. ولذلك نحن نقوم بنسبة هذه الأعمال إليه، إلى الإنسان، لأن نسبة العمل إلى الإنسان هو الذي يجعل المحاسبة آنذاك واقعة في مكانها. وعمل الإنسان الذي يقوم به هو العمل الذي يحاسب من أجله. وسبق لنا أن قررنا على أنه يجد ما عمل هذا الإنسان عندما يقف أمام الله سبحانه وتعالى حاضرا، أي ذلك العمل الذي قام به يجده هو نفسه ويرى كيف قام بذلك العمل في الحياة الدنيا. معناه لا يبقى لذلك الإنسان من حجة، بل الحجة تكون قائمة عليه وله، ولا يستطيع إلا أن يقر بها ويصدقها. هناك بعض الفهم الذي تعرض له أبو الحسن وهو يناظر أهل البدع وأهل الضلال، ويناظر الذين أطلقوا العنان للعقل، عندما يصل في سورة الأعراف إلى قول الله عز وجل آية 55 و100: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. هنا يذهب الذهن العقلي إلى أن الفتنة المراد بها هو الهرج والمرج الذي يقوم بين الناس. وكيف موسى على لسان الوحي يقول لله عز وجل إن هي إلا فتنته، ويرد الفتنة إلى الله عز وجل. لكننا نحن عندما ندبر الأمر بمعنى الفتنة، ما معنى الفتنة هنا؟ الفتنة معنى الاختبار، الابتلاء، إن هو إلا اختبارك، امتحانك، ابتلاءك الذي ابتليت به هذه العقول التي نحن نفكر بها ونطغى بها. إن الإنسان لا يشعر بالزهو إلا من خلال عقله، لأنه العقل هو الذي يصور له القيمة الحقيقية التي ينطلق من على أساسها، ويتصور أن ما يصوره له عقله هي الحقيقة. لأن موسى عندما استدعاه الله سبحانه وتعالى إلى الطور وعرض عليه الأمور، قال هذا ابتلاء من الله، إن هو إلا ابتلاؤك. هناك من سيذهب بعيدا بهذا الابتلاء ويظن أن هذا الأمر جاءه من الله مباشرة. إن الأمر لله، ما في ذلك شك، لأنه له الأمر وله الخلق. وبما أن له الأمر وله الخلق، ينبغي ألا نخلط بين الأمر وبين الخلق وبين الكسب. الأمور تخلق إلى الله سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا من العدم، وهي تنسب إليه خلقا وإيجادا، وتنسب إلى الإنسان كسبا، أي الإنسان هو الذي يكتسب هذه الأمور وهو الذي يتحرك بها وتحسب عليه من فعله هو. ولكن لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، لا يكون في هذا الكون إلا ما تريده إرادة الله ومشيئته. المقارنة صعبة جدا في العقل الذي يذهب بالإنسان إلى هذه المذاهب. الله لو لم يريد في ملكه من الأمور التي نسميها نحن شرا لما خلق الشيطان، وخلق الشيطان هو مرجع الشر، بما أنه خلقه فهو يعلم سبحانه وتعالى ما سيفعله هذا الشيطان، وأن كل القضايا والأمور التي سيقوم بها من غواية الإنسان غواية بني آدم، حتى تطوع له نفسه قتل أخيه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. إذن هنا ينبغي أن نساير الفهم الحقيقي، وتكون السنة النبوية دائما معنا، ويكون القرآن دائما معنا. إن هي إلا فتنتك، أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك لنا، هو الذي أوقعنا في هذه الأمور، لأننا لم نحكم العقل كما ينبغي أن نحكمه، وإنما حكمناه ودفع بنا إلى الزهو والطغيان، واستشعرنا أننا نستطيع بواسطة عقلنا أن نكون على عليه، وبعد ذلك يجد الإنسان أنه سيكون أسفل سافلين. إذن إن هي إلا فتنتك، إن هو إلا ابتلاؤك الذي ابتليتنا به. لكن الهرج والمرج الذي يقوم به الناس بالنسبة لله هو ابتلاء وامتحان، كيف سنصمد، كيف سنحل تلك المشاكل، هل بسرعة سنقع في هذا الابتلاء، الطريقة التي سنخرج بها منه. كل شيء مسطر في القرآن، وهديناه النجدين. إذن إذا هدانا النجدين فمعنى أنه قادنا إلى أن نصل بواسطة العقل المؤمن إلى هذا الأمر. والإنسان في بعض الأحيان يقول أنا مؤمن وأنا أعرف ما أفعل، وإن إيماني يقودني إلى كثير من الخير، وعندما أخطئ فإن جزءا مني هو الذي يخطئ، وليس أنا مخطئ كلية، إنما أنا مخطئ تارة ومصيب تارة أخرى، وفيما هو مخطئ وفيما هو مصيب. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك عندما قال لا يفعل المؤمن كذا وكذا وهو مؤمن، ونفعن الإيمان في لحظة معينة، ولم يقل كما قال هؤلاء الذين يرد عليهم أبو الحسن إنه مؤمن بإيمانه مسيء بإساءته، وأنه في هذه المرحلة يكون كذا وفي هذه المرحلة، فبدأوا يصنفون الناس ويحكمون عليه ويجعلون هذا مؤمن وهذا كافر، ثم بعد ذلك يجدون أن الكفر لم يلتصق به كل الالتصاق، فماذا سيفعلون؟ يقول هذا كافر كفر نعمة وهذا كافر كفر اعتقاد، وهذا كافر كفر عملي، وهذا كافر كفر نظري. وبعد ذلك ما الذي سنجعله كافرا مطلقا؟ أيهم الكافر كفر اعتقاد؟ لأن الكفر الاعتقاد سيبدأون في تصنيف الذين وضعوهم كافرين كفر اعتقاد، فيقول إن هذا كافر كفر اعتقاد جاهل لما يصنع، هو لا يعرف أنه هو فعلا كافر بهذا العمل الذي يقوم به، وهذا يفعل ذلك وهو عالم ولكنه يؤوب، ثم بعد ذلك يستغفر. وبعد ذلك تصبح إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ونبقى في تصنيف كثير من القضايا والأمور ونكتب الكتب والمجلدات في هذه القضايا دون أن نجد الحل الذي يمكن أن يقودنا إلى ما نريد. حتى بدأ هؤلاء في اللمع وكما يصورهم أبو الحسن يقولون عندما يصلي الإنسان هل كل جزء فيه يصلي أو بعض يصلي، بعضه يصلي وبعضه لا يصلي؟ هل عندما يكون طائعا هل بعضه طائع وبعضه عاصي؟ هل عندما يكون العقل مع قضية من القضايا هل القلب يكون معها كذلك؟ قد يكون القلب في واد والعقل في واد آخر، وهذا ما يجعل الإنسان غير منسجم. في كثير من المواضع يكون قلبه كذا وعقله في مكان آخر. لذلك الناس في بعض الأحيان يقول هذا من عقلاء المجانين، هل هو مجنون أم عاقل؟ فيبدأون في البحث. يقول إن كثيرا من العباد بكثرة ما عملوا في العبادة وصلوا إلى درجة من الدرجات أنهم كادوا يخرجون من صفوف العقال ولكنهم لم يدخلوا إلى صفوف المجانين، فقالوا هؤلاء عقلاء المجانين. وقد يتخذ الإنسان أمرا ويقول أنا لا أريد أن أعمل هذا العمل فسأتخذ الجنون لي سبيلا ووقاء. أعمال الناس تتضارب وتختلف، وهذا الإنسان له من القضايا التي يفكر فيها لا يعلمه حق المعرفة إلا الذي خلقه، فهو يدبر أموره بطريقة استقلالية تخصه هو دون أن يكون له مرجع في ذلك الأمر إلا عقله. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قالوا نعم قيل لهم فبعض الإنسان طائع وبعضه عاص إذا حلته المعصية ولا بد من نعم، ثم يقال لهم فما أنكرتم أن يكون بعض الإنسان متكلما وهو اللسان وبعضه عالم مريد وهو القلب؟ الإنسان يتكلم بلسانه ولكنه قد يقول بلسانه ما ليس في قلبه. وقد صورت لنا صورة المنافقين، وإن يقولوا تسمع لقوله كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يوفكون. ما أجمل هذا التصوير الذي يصوره الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء يقولون بألسنتهم ما ليس في كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا الإنسان هذه التركيبة العجيبة دقيقة ولكن لا يعلم دواخلها إلا الله، فاللسان ينطق ويقول، قد يقول لك أنا أحبك غاية الحب، وفي قلبه قد يكون الضد، قد يكون العكس، قد يصور لك بيده أشياء هي ليست في داخله. داخله لا شعور أصبح علما متميزا يكتب الناس فيه ويتخصصون فيه غاية التخصص. إذن قد يكون بعض هذا الإنسان عابد وبعضه غير عابد، لأنه ترى الناس تدخل المسجد وتلبس لباس المساجد وتقف في الصف، والله أعلم بعد ذلك. أنت لا تستطيع أن تقرر ما في دواخل الناس، الله وحده هو الذي يعلم ما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن أبو الحسن هنا يقرر لنا تربية، يريد أن يربي الإنسان المصلي، ويريد أن يقول لهؤلاء الذين يناظرونه ويناقشونه إننا نريد أن يكون الإنسان مصليا بكله. أحد الأئمة الأربعة لما سئل من أكون أنا في الصلاة، إنني غالبا ما أغيب وأنا في الصلاة، وأذهب بعيدا وأحسب الحسابات، وبعد ذلك أنظم الحساب، فماذا لي من صلاتي؟ فقال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: عليك أن تزين الأمور، فإذا كان غالبية صلاتك أنت فيها حاضر فأنت مصلي، وإذا كان غالبية صلاتك أنت لست فيها حاضر، الله أعلم بمراده. لم يقل له أنت لست مصلي، الله أعلم بذلك، لأنه يصعب عليه أن يقرر القضية. وزاد قال له: أنا عندما أدخل إلى الصلاة أشعر بالغرغرة والوسوسة، وأخرج من كذا إلى كذا. يقول الإمام: ذاك هو الإيمان، إذا جاءتك الوسوسة والغرغرة وبدأ يطوف بك فإن ذلك هو الإيمان. قال: لما يكون ذلك هو الإيمان وأنا أشعر بالغرغرة وأشعر بكذا وأشعر بكذا؟ قال: لأنه يريد أن يفسد عليك صلاتك، ويريد أن يخرجك منها، ويريد أن يبدد دعواتك استغفاراتك. هل تريد منه أن يذهب إلى أولئك الذين في تلك الأماكن التي تواضع الناس أنها أماكن الشياطين؟ هل تريد أن يذهب إليه؟ فإن أولئك قد تحولوا إلى شياطين بأنفسهم، ولكنه يأتي إليك أنت ليفسد عليك صلاتك ويفسد عليك دعاءك ويخرجك من الصف. أنت عقلك يريدك أن تركز في الصلاة، ولكن قلبك يدفع بك بعيدا، أو إن قلبك يريدك أن تكون حاضرا في إيمانك وفي دعواتك، ولكن عقلك يقول لك إن كذا ما زال كذا، وعليك حسابات كذا، وأنت في ذمة فلان كذا. إذن فتقوم أنت بحسابات وأنت داخل الصلاة، ولا تتذكر الأمور التي تريد إلا وأنت داخل الصلاة. إذن بعضك عابد وبعضك غير عابد. وسيقول لهم: فإذا قلتم نعم، إذا قلتم نعم فإن الآمر بالصلاة ممكن أن يكون غير مصلي، أما إذا أمرك الله بها فهي لا تجب عليه وليس مصليا، كالذي يأمرك بأن تفعل شيئا هو لا يفعله، من سيكون المسؤول؟ الذي فعل الفعل وليس الذي أمر به. القرآن كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. فهو يأمرك بشيء لا يأتي به، لأنه يعرف قدر ربه. الشيطان يعرف قدر الله سبحانه وتعالى، لأنه أقسم به وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. شوف، هو في أوائل سورة الأعراف التي نحن نفسح فيها القول، في أوائلها سيقول: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لأن المهمة عنده أن لا يجعلنا من الشاكرين، ولكننا نحن نريد أن نكون من الشاكرين. إذن بعض الإنسان يكون شيء وبعضه الآخر يكون شيء آخر، فعقلك يأمرك بشيء وقلبك على شيء آخر، على إيمان آخر، فيكون القلب على إيمان والعقل على إيمان آخر. فهم قالوا نعم، فبنى لهم هو على أساس قبولهم بهذه المقدمة أن الآمر الذي هو الله بشيء، أن المريد شيء، إن المريد الذي هو الله أراد شيئا في الدنيا، لا يمكن لكم أنتم بعقولكم أن تقولوا إنه مرتكب لذلك الأمر إذا أمرنا به. أصلا هو لم يأمركم، واستشهدتم بقول موسى أمام الله عز وجل كما رواه عنه: إن هي إلا فتنة، ما هي إلا فتنتك. إن هذه ليست الفتنة في اعتبارنا نحن وفي موازيننا، ولكنها الابتلاء، ولكنه الابتلاء، ولكنه الله يفتح عليك الشيخ، ولكنه الابتلاء والاختبار هو الذي قصده موسى، إنه ابتلاؤك يا ربي وإنه اختبارك. نعم. فإن قالوا الحركة إذا كانت طاعة، فالمتحرك كان متحركا لحلول الحركة فيه، وليس الطائع طائعا لحلول الطاعة فيه، بل هو طائع لأنه يفعل الطاعة. نحن عندما نقول المطيع طائع لا لحلول الطاعة فيه، وإنما لأنه طائع مأمور بالطاعة. لأنه إذا كانت الطاعة تحل في الإنسان معناه أنه مجبر. إذا أحل الله الطاعة في نفسك معناه أجبرك على أن تكون طائعا، وهذه ليست هي الطاعة المطلوبة. الطاعة المطلوبة هي التي تأتي تلقائيا، تأتي بها بمحض إرادتك ورغبتك، ولا تكون الطاعة حالة فيك، ولا يكون المصلي مصليا إلا إذا حلت الصلاة فيه. هذه تكون الصلاة غصبا. نحن لا نريد الصلاة بالغصب، وإنما طواعية. الله قادر أن يرغمنا على ذلك، ولكن اقتضت حكمته وإرادته ألا يكون ذلك بالإرغام، بل يكون بالطواعية، طواعية. احنا قلنا العبادة هي غاية الحب بغاية الخضوع، طواعية وعن دليل، لأن تكون عارفا وعالما لماذا أنت طائع لله ولماذا أنت مصلي لله سبحانه وتعالى. فلا يكون المصلي مصليا لحلول الصلاة فيه، ولا الطائع طائعا لحلول الطاعة فيه، وإنما لأنه مقتنع أن يكون ذلك الفعل على ذلك الأمر. قيل لهم: ما أنكرتم وإن كانت الحركات صلاة وكان المتحرك متحركا لحلول الحركة فيه، فالمصلي مصلي لأنه فعل الصلاة لا لأنها حلته. المصلي مصلي لأنه فعل الصلاة وليس لأنها حلت فيه، والطائع طائع لأنه فعل الطاعة وليس لأن الطاعة حلت فيه، لأنه إذا حلت فيك الطاعة تكون مرغما، والإرغام هو الذي يجعلك طائعا. شوف، أنت ممكن أن تطيع مرغما مقهورا، هل هذه طاعة؟ هذه ليست طاعة. ما هي الطاعة إذن؟ هي التي تأتي طواعية وعن دليل، أي عن اقتناع، تكون أنت مقتنع بطاعتي وأنت تطيع. من تطيع؟ الذي تحب. فإذا لم تكن تحبه فطاعتك له طاعة، طاعة مقهور. مالك رضي الله عن الإمام مالك كان يطاف به في الأسواق ويضرب ويقول: طلاق المكره لا يجوز، طلاق المكره لا يجوز. من عرفني فقد عرفني ومن المعرف فأنا مالك بن أنس، طلاق المكرهين لا يجوز. وهو يقصد بها شيئا آخر، ولا يقصد بها الطلاق وإنما يقصد بها شيئا آخر، أي إن كل أمر تقوم به من غير إرادتك ويكون مفروضا عليك هذا ليس طاعة ولا يحسب عليك، لأنك قد قمت به مكره. وطلاق المكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه صبرا آل ياسر فإنما وعدكم الجنة. وبعد ذلك ينزل قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا هو الذي الإكراه والإرغام لا يمكن أن يؤدي الطاعة، تلك لا تسمى طاعة وإنما يسمى قهرا، ذاك يسمى قهر. أما الطاعة هي التي تأتي طواعية وعن محبة وعن قبول، لأنك حتى إذا زدت في المحبة زادت المحبة سيقول لنا إنه مجنون، مثل ما قلنا مجنون ليلى، هذه ليست محبة لأنها مبالغ فيها غاية المبالغة، فلا تكون محبة. إنما يصنع هذه الأشياء الإنسان من هواه ومن ظنونه ومن نفسه ومن ترميه إلى قضايا، إنما كل شيء في الدين يكون مبني على التوازن، على التوازن وعلى القرآن وعلى السنة وعلى القدوة الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تجاوزنا القدوة وتجاوزنا الشرع يكون كل شيء، حتى ولو كانت محبة تكون جنون، ويقول الناس إن هذا مجنون. فإن أجابوا إلى ذلك قيل لهم فإذا أمرنا أن نصلي ولم يجوز أن يصلي هو فيلزم لو أمرنا الله أن نكذب أن لا يجوز أن يكذب هو، بل يجوز أن يفعل لنا كذبا كما جاز أن يفعل لنا صلاة، ولم يجوز أن يصلي هو فقل في الكذب هذا القول. ثم يقال لهم إذا أمرنا أن نتحرك جعل لنا حركات نتحرك بها، فكذلك لو أمرنا بالكذب لما يستحيل أن يفعل لنا كذبا نكذب به. المرتعش إنسان، كامل الإنسانية روح، كامل المعنى ولكنه مرتعش. هل عندما يرتعش هو يرتعش الطبيب؟ لا معنى لذلك، لا معنى لذلك، فهو مصاب بالارتعاش ولكن باقي البشر غير مصابين به. فلماذا يريدون أن كل الناس تكونوا؟ فإذا أمرك بشيء، لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ما استطعتم. القرآن اتقوا الله ما استطعتم. ما الإيمان بالله تعالى؟ إن قال قائل ما الإيمان عندكم بالله تعالى؟ قيل له هو التصديق بالله، وعلى ذلك إجماع أهل اللغة التي نزل بها القرآن. المشكلة القاصمة هي قضية الإيمان، وهي التي يقوم على أساسها التكفير، التفسيق، التجهيل، إبعاد الناس عن طريق هذا الموضوع الذي يتطرق إليه أبو الحسن. إن سألوكم ما الإيمان؟ هنا من يقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، عمل بالأركان. وهناك من يقول الإيمان قول وعمل، وهناك من يقول الإيمان هو التصديق. لأن نأخذ هذا الكلام إلى صورة يوسف أولاد يعقوب لما جاءوا إلى أبيه عشاء يبكون، ماذا قال؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وما أنت بمصدق لنا. الإنسان عندما يطرح لك هذه القضية ويريد أن يبعد التهمة عن نفسه، ولكن هو يعلم أنه مخطئ مرتكب للذنب، فيريد أن يبعد عن نفسه ويقول وما أنت بمصدق لنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا، يعني حتى ولو كنا صادقين فأنت لن. لكن انظروا إلى هذه القضية، فإنها هي التي ستبين لنا الموضوع بأكمله. هذا الجزء من آية سيبين لنا الموضوع بأكمله. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، عن أي شيء؟ هل عن شيء نظري أو عن شيء عملي؟ ها؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، عن أي شيء؟ شيء عملي ولا نظري؟ ها؟ عملي. إذن يتساءلون عن الإيمان في العمل، فدليل بروز الإيمان هو، لو أردت أن أنثرها نثرا لقلت وما أنت بمؤمن لنا عما قمنا به من عمل تجاه ابنك يوسف الذي نحن نغار منه ونريد أن نتخلص منه لأنك أنت أكثرت من محبته وفضلته علينا. هذه كل أعمال قاموا بها وما أنت بمؤمن عن كل هذه ولو كنا صادقين، فما من أين سيكون لهم الصدق؟ هل سيكونون فعلا أتوا بالصدق؟ لا، لأن القرآن قد بين لنا القضية، وإن الرجل نبي قد فهم الموضوع، لأنهم جاءوا على قميص يوسف. بماذا أتوا على قميصه؟ بدم كذب، لأنهم لما وضعوا هذا الثوب حتى هذا الذئب ما شاء الله عليه كم هو أنيق ومؤدب، لم يقطعه ولم يمزقه ولم يمس بسوء، بل أخذ هذا الولد ونزع ثيابه ثم بعد ذلك أكله. فإذا نزع ثيابه من أين جاء الدم إلى هذه الثياب؟ إذا لاحظتم كيف يمكن للإنسان أن يقوم بأعمال تدل على الإيمان. الإيمان وما أنت بمصدق لنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، معناها على العمل. إذن فيكون الأشاعرة إن قالوا أو أبو الحسن إن قال في اللمع إن الإيمان هو التصديق، إنما التصديق العملي وليس التصديق النظري. فما الفرق إذن بين قوله وقول من سبقه؟ القول يختلف في شيء واحد، وأن مرتكب الكبيرة الذي يقوم بهذا العمل يكون أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له في الدنيا والآخرة وليس فقط في الدنيا. ولم يوصم مرتكب الكبيرة بقوله بقولنا له بأنه فاسق. فالأشاعرة إذن هنا قد حموا الناس. من ماذا حموهم؟ حموهم من أي شيء؟ من أن يتهم بعضهم بعضا، وأن يتنحروا فيما بينهم، وأن يتصارعوا فيما بينهم، وأن يصبح العمل في مسمى، إذا دخل في مسمى الإيمان، نظرا لأن هناك عددا كبيرا من الآيات يدل على أن الواو للجمع وأن العمل داخل في مسمى الإيمان. خذوا معي أواخر سورة الكهف، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله. وخذوها في سورة مريم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. الواو هنا للجمع، ليكون العمل داخل في مسمى الإيمان. وإذا كان العمل داخل في مسمى الإيمان يقوم على أساس ذلك إيمان وكفر. فإذا نظر إلى عملك قال هذا عمل الكافرين. إذن قال الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أشاعرة حتى يخرج من هذا الأمر قالوا إن الإيمان يقوم على العمل، ولكن الإيمان هو التصديق. لماذا؟ ليتركوا الأمر إلى الله، وأن الناس في الدنيا لا يترامى بعضهم على حق بعض، ولا يتهم بعضهم بعضا، وأن يبعدوا الناس عن التفسيق والتكفير والتجوير والتعديل وغير ذلك من الأمور. أي أن يصبح الإنسان والذي يقول إن هذه القضية فيها كذا وهذه القضية فيها كذا وأن هذه القضية كذا وهذه القضية ليست كذا، بل يبقى الأمر مجتمع ويسير على سبيل واحد. ذلك السبيل يبقى الحكم فيه هو الله، وليس هناك من سبيل إلا الله سبحانه وتعالى. إذن الإيمان، قضية الإيمان التي هي قضية شائكة يمكن أن تدفع بالناس إلى اتهام بعضهم ببعض، يقول فيها أبو الحسن إن الإيمان هو التصديق. كثير من الناس يقولون إذا قال الإيمان هو التصديق فقد أخرج العمل، ولم يخرج العمل ولم يبعده، بل عمل بالقرآن كما ورد في سورة يوسف، وما أنت بمصدق وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أي ما أنت بمصدق لنا عن العمل الذي قمنا به حتى ولو كنا صادقين. ولكنهم يعلمون أنهم ليسوا بصادقين، ليسوا صادقين أبدا، وإنما هم يريدون أن يخرجوا ويبعد ذلك الإنسان الذي أخذ هوى أبيهم وصرف قلبه عنهم وأرادوا كذا وأرادوا كذا إلى آخره. نعم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وقال تعالى: بلسان عربي مبين. فلما كان الإيمان في اللغة التي أنزل الله تعالى بها القرآن هو التصديق، وقال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي بمصدق لنا. يعني الإيمان في اللغة إيش هو؟ آمنا صدقنا. ولكن أنت لا يمكن أن تصدق فقط نظريا، لابد أن تصدق نظريا وعمليا، أن يجتمع لديك. ولا يمكن للتصديق أن يكون صديقا إلا على أمر عملي، على أمر عملي. شوف مريم لما دخل عليها زكريا والمحرب قال: يا مريم وأن لك هذا؟ قالت: ومن عند الله، إن الله يرزق من يشاء وبغير حساب. يا مريم، على أي أمر صدقه مريم؟ بماذا علم أن مريم هذه ستكون ولية؟ مما رأى في داخل بيتها، محرابها، المكان الذي تصلي فيه. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم وأن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فصدقها بناء على ما رأى من عمل عبادة وتقوى وصلاح وغير ذلك من الأمور التي تقدم ذكرها. لكن لاحظوا معي، لما اتهمت مريم لما اتهمت قالوا يا مريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك، هل هو تصديق على أمر نظري أو أمر عملي؟ هي تهمة عملية، هذه التهمة العملية هي التي ستخرج مريم إلى المكان الذي يريدونهم أن يضعوا فيه مريم، وما كان لها من حجة تدفع من هذا الأمر وأن تصدق إلا عيسى أشارت إليه. لماذا أشارت إليه؟ قول مولانا، قول لماذا أشارت إليه؟ أشارت إليه ليجعل الله سبحانه وتعالى دليل البراءة هو دليل الاتهام، أي المكان الذي اتهمت فيه هو الذي يبرئها، وليس هناك من درجة عملية أعلى في أن تثبت مريم براءتها إلا من خلاله. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ ماذا سيفعل الله؟ سينطق ذلك الصبي وسيقول قال أنا عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مبارك. إذن دليل البراءة هو دليل ودليل الاتهام، ولا يستطيع أحد أن يفعل هذه إلا الله. هذه معجزة لمن؟ لمريم، لنصدقها، لأن بيت القصيد عندنا هو أن نصدقها، وما كنا لنصدقها إلا بأمر إيماني عملي، أمر إيماني عملي، لأن الإيمان لا يمكن أن يظهر ذلك الإيمان إلا عن طريق العمل، من غير العمل كيف يمكننا أن نعلم الإيمان؟ لا بد أن يظهر. لذلك نحن نقول عن بعض الناس إن هؤلاء لهم أعمال المؤمنين لا ينقصهم إلا الإيمان، لأن إيمان المؤمن يظهر من خلال العمل. إذن نحن لا ننسب إلى الله سبحانه وتعالى إلا ما كان ينبغي أن ننسبه إليه، وأن الفتنة التي أشار إليها موسى إنما هي الابتلاء وهو الاختبار، وهو ما نريد أن نصل إليه بالتطبيق العملي الذي سنطبقه على قضية الإيمان. اللهم صل على صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.